أخت الأب. نحتاج كده تقدير. هذه مسألة ممكن تجمع كما مثال. أول المتائج حياة الجميع. الله تبوره إن شاء الله تكون معنا. المسألة الثانية موت الجميع. هذه موت الجميع. الموت بنت الابن بايع شوية من موت بنت الابن موت الشقيق وبعدين حياة الابن فرقية تحت خالص تحت خالص يابا تحت عشان عندنا واحد ماشي من تحت منها عند حياة الجميع دي حياة الرزق حياة الرزق حياة الرزق هي حياة الشقيقة كم مدى لك حياة الرزق ثمانية حياة الوقت إذا هنا أكثر من نقود فلا بد أن نحن نركز على التصرفات والتصديرات التي بها تتحدث عن وبنت المفقودة أو بنت المفقودة أو الشريطة المفقودة الأصل الجميع التقديم الجميع من الجميع أحياء ثم تركز على حياة الثلاثة وموت الثلاثة في هذا تستطيع أن ترمم الشمس المسألة طيب الأم الموجودة الأم هنا أكثر بنت وبنت حياة فحياة الجميع يبقى الأم تقول إيش؟ صدر زين والبنت النسل بنت الابن الصوت تكملت ايش صوتين طيب والشقيقة الباب تعطيه دي معنى في اخر لا طبعا في بنت الشقيقة ده الباب اخت الاب محجوة بلغت الشقيقة دي بعض المسألة ست الأم لها واحد والبنت ثلاثة بنت الابن واحد والباقي الشقيقة يعني واحد مفهوم هذه الأولى طب موت الجميع موت الجميع هيبقى عندي الأم ورد صح البنت المفقودة ميتة بنت الابن ميتة الباقي ولا ايش الباقي باقي اختار الخطوة فاحش نقطة الاب نصف احسن الاب تاخد الخطوة الضحى نصف يبقى اعطي مسألة كاملة ثلاثة انت الام اثنين الام الاب ثلاثة يبقى هذه المسألة هيبقى فيها ايش ستة تكون خمسة الكلام ده مفهوم ولا لا مشروع قبل ذلك ولا لا ناخد أفاضل واضح واضح نايجر انت اجعلني اسمع اصواتك واضح هذا الكلام ولا غير واضح ضربنا هذا ولا لا يا نجم؟ ها؟ درسنا في الشرق عندنا أخت وما فيش فرع واحد، يبقى نصيبها بالفرق ثلث. أخت الأب تسأل أخوات نصيبهن النصف. طيب الشروط اللي توفرت وشروط قد توفرت، فإذا الثلث للأخت والنصف للأخت الأب، فأصل المسألة تلزم حتى المسألة حتى فيها رد خمسة. كما بيان الرد خمسة فاهمين؟ انت لما اقول فاهمين؟ لا ده مش عارف كده، لا خلاص كده انتهى الموضوع. والله ما هشتغل لما انا اسمع يا فاهمين مش هينفع كده. فاهمين؟ نعم انت معي شويه فاهمين؟ نعم موت كل ايه؟ ما هذا مش كان غير يقول موضوع العلم اللي ايش مستخدم مستخدم مش كان تعال ايش مش عارف كيف الاولى مرت عليك الاولى تمام الثانية ايش انا عندي ام نصيبها اما الثلث واما الثلث عندك توفر الشروط منها عدم وجود الفرق هنا ما فيش فرق واحد يبقى نصيبها كام الثلث البنت بعيدة والبنت ابن بعيدة مش هتكون عليك عندي الاخت الاول الاخت الاب نصيبها نصيب الاخوات كام اكبر نصف كان راجل يمرون في البلاد صح؟ صح؟ ويمرون هلك ليس له ليس له ويمرون هلك ليس له ولد وله وقت البلاد يعني نصف عطيناه نصف. أصل مثلا كان من ست كيف جات الكرسة دي؟ كيف جات الكرسة دي؟ عندنا ثلاثة واثنين هذا ايش؟ كمان حتى في أصل المسألة أضرب الثلاثة الاثنين الكلام ده شرحناه كثيرا فهمت كده؟ طب الحمد لله يبقى أضرب المسألة كده الأم هيكونها النصف الاثنين الأخت هيكونها الثلاثة. طيب هنا الآن ال ال لا الأرض بقت زيادة على إيش؟ فنوزعها بالأقل بقى زيادة في الخمسة يبقى أضرب المسألة تمام؟ الحمد لله الحمد لله. طيب قلنا هذا الجميع موت الجميع موت ايه موت البنت. طيب يبقى انا عندي بنت الابن وعندي الاخت الشقيقه واخت الاب الام كانت صدر الوجود فرع الوالد البنت طيب خلاص بنت الابن بقى نفس اللبنات اصل الميراث البنات النفس. طيب الشقيقة لا لا الشقيقة لا تقول الباب تعطيه إنه هو الباب المعجوبة شوفهم يا أبو نعم مش مفهومة؟ طيب الأم موجود الباب والبنت هي المفهوم عندي ام وبنت بنت الابن دي ايش؟ بنت صحيح يبقى فرع واحد يبقى هتاخد الام من الثلث دي الثلث فالبنت بنت بنت لو موجوده حجمتها هي الثلث البنت المفهوم بنت الابن مرات الابن مرات الابن وعندي الشقيقه ام مع البنت الاخوات مع البنات عبروا مع ايه؟ مع غير عندما لا يوجد عندما لا يوجد عبرة فأخت الأب الأخت الأب محجوبة بالأخت الشقيقة والأخت الشقيقة أصبحت عبرة فأخذت الباب للتعقيم مفهوم؟ الحمد لله. يبقى كده أخت المسألة الست الأم الأب واحد الزكمة البنت الجد ثلاثة والباب تقريبا ليه الشقيقة هم الأخت ليس الثلاثة هذا موت ايش؟ البنت موت بنت البنت موت بنت البنت هذا نفس الامر تضبط ها بنت النفس بنت بنت ماتت طيب وبرضه شخص الله يبقى من ستة الأم واحد ثلاثة ويمشي قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ ده هو جميل ما هو في الشغيط؟ ما هو في الشغيط؟ هاي بتقوم صوت ايضا زي البنت نزل بنت الابن صوت البنت كما زي ما هو الشغيط خلاص. ممكن ما اختلفنا نقول الباب تعصيبا ولا لا؟ صح؟ ما شكرا ايه؟ فهتنزل منزلة منزلة؟ طيب ذاك الباب يا رجل شكرا يبقى أفضل مثلا ستة الأم واحد البنت ثلاثة وهنا واحد البنت طيب زي مختلفة مفهوم؟ مفهوم؟ الحمد لله. طيب القرآن كتبنا ايه؟ حياتي هل تفهم أتاهم بخمس والبنت والنفس الأخت الأب الباب أي قدرة باب تعصيبة لأن الأخت عصبة مع البنت مع وجود البنات الأحوال مع البنات بتعيع لأهل الفرق الفرقين الأم هتاخد واحد من الأخت المتلات واحد هيبقى واحد ثلاثة الباقي كم اثنين ده حياة بنت. طيب انت حياة بنت الابن هيبقى الام تكون صغيرة البنت ما في بنت الابن نفس الشقيقة الميتة حياة بنت الابن يبقى هذه ميتة وهذه ميتة جيد لما أقول خلاف جامعة ثلاثة فراضي تعطيب صح لما برضو جامعة ستة واحد ثلاثة كم اثنين حياة الروح حياة المسألة حياة الشقيقة حيث أقوم لها كم طرق لما فيش طبعات لبنت ولبنت ايه طيب الثلث. يوصي بكرة أخرى. بيدي. في أخرى أخرى. تأخذ الثلث الثلث. لا. طيب. طيب. احنا قلنا حياة ايه؟ لا حياة الوقت في أخر المسألة يبقى هي حية. مع رخ لا. الثلث. ده كمان حية. هذا المسألة حياة الوقت. يبقى عندي اختلت. تحجب الأم بيها. فالأم الثلث. بنت ما في بنت ابن ملايكه لها الاخت الشقيقه لها ايه الاخت الشقيقه واخت لها لا البنت النمس تعطر والاخت لها تدخل ملايكه وتعطيها مين اللي غلط وتعطيها؟ كلمه ايه؟ باب تعطيها احفظوا بعض الاخوات لا يمكن الباب تعطيها الا ايه؟ ها؟ وجود البنات لا يمكن عطرها الا الوجود طيب اخر واحدة عندي ام جيد وعندي ام وبنت وبنت ابن وشقيقة اخرى الثلاثة مفقودات وحياة الام حياة الام يعني الشقيقة هي اللي تعيش الام نجمع اخبار عليها بنت بنت مفقودة ميتة مفقودة ميتة الشقيقة حية ومعاها اخت الاب حية فدي اخوات يحجبنا الام من الثلث الى الثلث مفهوم ولا غير مفهوم؟ جيد. فواحد الأم لها الثلث والبنت نفسها كده والبنت بنت نفس الأرض الشقيقة لها النفس ده الأصل عن طلاق الأخ إيش؟ ابن أبا النفس وهو الأب لها طول التجميل تردد ولا يقال بأنها تاني عبر عقبة أخوات مع البنات مفهوم؟ طيب أصل المسألة دي ده هيبقى واحد يقول ثلاثة للشقيقة واحد لأخت الأب اللي هو الطفل يبقى هي المسألة فيها إيش؟ يا رب يبقى ستة يا خمسة يبقى لنا مسألة إيه؟ ثلاث الجماعة في بلاد مسألة جماعة طيب أنا عندي أصول المسائل ستة خمسة ستة ثانية ستة بقى فيها مئتين في أصول المسائل طب انا عندي خمسة وخمسة يبقى اهو خمسة واحد طب وعندي ستات كم ستة يبقى ستة طيب ستة يبقى اهو خمسة واحد بينهما تباين اذا كان بينهما تباين كيف يجب اصل المسألة الجماعة اذا كان في التباين عرض الاول الثاني يبقى المسألة الجماعة كام؟ 30 تعالى بقى ننظر إلى الإعطاء الأم عندها واحد اثنين واحد واحد صح واحد لو قلنا الأم الأم الأم تتأثر ولا ما تتأثر؟ تتأثر صح؟ طيب هنا واحد واحد واحد صحيح يبين الأقل لها كم واحد مضربات في جزء الثاني في الحسين في الحسين طبعا هنا سهل 30 على 6 و 5 على 6 على 5 على 5 بيام 6 بيام 6 هنا 5 يبقى الأم عندي خمسة أربعة خمسة واثناشر صح وإيش تاني؟ وخمسة وخمسة يبقى أقل شيء كام؟ جيد تعال نشوف المثال الثاني البنت البنت رقم خمسة خمسة طيب ماشي هنا نصف وصل خمسة ستة يبقى خمسة مثال ثالث هنا ستة واحد خمسة صح؟ طب ايه اصل مثال ستة؟ ستة يبقى خمسة البنت ثلاثة هيبقى خمسة من اصل مثال هنا ستة ماشي كل هذا جيد ها؟ لا ده المفروض ما تاخد منه شيء، الأفضل لك لا تتأثر فيه، خد الوالد الطبق. الأخت لأب، الأخت لأب، كام؟ أول مسألة ما لهاش، صح؟ تاني مسألة كمان كام؟ مش هنلاقي تاني مسألة كام؟ كام؟ ثلاثة؟ هل مسألة خمسة ولا ستة؟ ستة ستة؟ لأن هي الأخت خمسة، صح؟ ما فيها مثلا فهو قل ثاني أنمية. إذا أنت أنمية من أحد الأنمية جاءت من الذكر فهو ذكر وإن جاءت من الأنثى فهو أنثى. فنزول أنمية كما هو الأنثى من ذكر وإن الذكر أنثى. الثالث قال العلماء من هذه أيضا الأمور الميول الجنسي. الميول الجنسي اليمين الجنسية. فتراه يميل كثيرا للنساء ان رايته يميل ويشتهي النساء فهذا ذكر وان وجدته يميل للرجال فهذا انثى. من ذلك ايضا الحظ ان حار فهذه دلاله على الذكوريه ان الذكر يحتفظ خطر وفاحش عشان ما تسموش بس ان حار فهو انثى من حيث خاص بالانثى. هذه بعض الامور التي يمكن ان تميز فيها بين الذكر وبين الانثى. العلماء اختلفوا اختلاف عريض جدا في مساله تهويد الانثى الى مسائل اربعه ونحن نقول بالواضح انه يورث وله طريق حتى ندخل في اختلاف المذاهب لان اقرب الاقوال قول الحنابله الضبط وقول الشافعيه تتفقون كثيرا في تهويد الانثى. فحتى لا ندخل لكم في المسائل الفقهيه الخلافيه لان احنا الاصل عندنا هو الاهتمام بايش؟ بالتنسيق العام. فنقول المسائل التي جهه محل الباب او مساله المنزل في الامر الاول في القسم الاول في النوع الاول الذي يرجع باشكل هو القسم المشرك الذي يرجع يضاحه بعد الذنوب اما الذي لا يرجع يضاحه فهو فنقول صفه العمل او خطوات العمل في هذه المسائل اولا تجعل لكل تنسيق مساله ويعطى كل من المنزل ومن معه ما لم تحبه تجعل مسألة الخنج تجعل لكل مسألة تقسيم الأول ذكر الثاني الخنج وتجعل مسألة للذكر ومسألة الخنج وتحل المسائل هذه ولا يحتاج التصحيح تصحح بعد ذلك تنظر بين المسائل تأتي بالمسألة الجامعة. فإذا أتيت بالمسألة الجامعة اقسم الجامعة على أصول المسألة الجامعة هيخرج جزء السهم وإذا خرج جزء السهم أضربه بالتفصيل كل واحد بعد ذلك إذا فعل هذا نفرق بين التفصيلين ونجعل الفرق للموجود نجعل الفرق هو الموجود يبقى الموقوف هنقف هنوق الضرر الناس حتى يطلع مسألة الأنثى إن كان ذكرا أو إن كان أنثى ثم نلوط المال على أصحابه. المسألة المعروفة الثانية هتجعل مسألة تقدم أول مسألة الأنثى ذكر تحل المسألة على الذكورية ويحتاج صحيح ثاني تخرج أنه أنثى وتصححه الأحداث صح المسألة الأحداث الصحية ثم تأتي بإيش؟ بالمسألة الجامعة. إذا تأتي بالمسألة الجامعة طب المفروض ان تبقى جزء ده ولا ايه هذا كان هذا كان ان ابن وولد يعني ابن ابن ابن هو ابن الابن يا جماعة ما حدش فاهم انتوا قاعدين بتعملوا هنا يمين قلت بالرحمة قلت ولد ابن خنزة يعني ابن ابن خنزة مش عارف في ترجمة قلت أول شيء قلت ولد ابن خنزة ابن ابن خنزة دي تكتيك يعني ترجمة ده أحمد هنقول عليك الإشكال جيبه هنا شيخ يا كنت بتحصل كده راح أتكلم أنت وأنت يعني أنت شغال على الطنبورة مش في عقل يفكر صح؟ طيب إذا عندنا أقول طيب نحول هذه المسألة ها؟ نعم ابن أب وابن ابن هم تطبيق ذكري وبعدين الأنوث لو ذكر مع أب ومن ذلك وابن ابن الفرع هو المهمين دي بالأب يأخذ صدد بالفرع والبنتين بنتين بنتين وابن ابن الفاضي تحقيم دي يبقى عظم أخلاق بنتين الأب ده واحد البنت لا بنتين لهم أربعة يبقى واحد يبقى واحد ولا بار بارك واحد دي هذه نسبة الدخولية الأنوثة هيبقى أب وبنتين وبنت الاب فالاب ها الاب ياخد الطفل فرضا وايش وتعطيفا اذا بقي شيء مع البنات يعني بالفرض والتعطيف مفهوم؟ زين البنتين بنتين البنت الاب لا العداء ان الطفل يفرض بنات طفل ولا موقف بنت الاب ليس بشر لان اقصى شيء يأخذ فيه نفس البنات ثلاثات يبقى إذا أفضل فقط ستة الأب لو واحد البنتين أربعة ويوم نعم صح أنا لأن احنا ستة جنبين الأب هيأخذ إيش؟ ثالث كام؟ واحد يبقى هنا النهار اثنين او اربعه ست المساله الجامعه كم المساله الجامعه ها ست تصحيح فين فرد تصحيح الدوري بقى تعطل الفراغ دلوقتي اي تصحيح هو مش عارفه دلوقتي دلوقتي فقط واحد لو فيه واحد بنتين أربعة لا دي ابن ابن مفهوم مش للدرجة متحدد متهيئة زين يبقى المسألة الجامعة ست لأن عندي ست عصر المسألة الأول عصر المسألة الثانية ست يبقى المسألة الجامعة ست إذا كانت ستة واحد واحد واحد واحد واحد واحد نهائي النصيب واحد أربعة زين وهنا لا يبقى ثلاثة لا كم؟ واحد لا أربعة شيء لا يبقى واحد ثلاثة بنتين أربعة أربعة يبقى موجود واحد واحد ستة خمسة سبعة مع أنه كنت مشمش لكن إيه؟ لكن الحمد لله لا إجزاء إنها في هذا ليش؟ لأن هي مسألة قليلة احنا خدنا التفاعة من مسألة الحمد فانتهيت عيد الأبواب كلها طيب مسألة ليه؟ مات عنه أو ماتت عنه ما يحتاجون ليه؟ ماتت عن زوج وشقيقة وولد أب بنت يبقى واحد يخرج حيث مسألة

سنة. وعندي هنا من الزوجية أصبح أخ الأب. أخ الأب مش بزارة الأخت عشان يعصبها للزوجة متعاطف البهائم. لا، فيأخذ الباقي تعطيه. طيب، أنا عندي الآن أصل مثلا نصف ونصف الأخ الأبان اثنين. أخذ الزوج واحد وأخذ الشقيقة واحد وأنا أبقي شيء من إيش؟ من الأخ الأب. فالمجاهد من تعطيه. من الثلاثات الحق الفرائض بأهمية فما بقي هذا مفهوم؟ جيد. الثانية صلى لا بالقنوت فأصبحت عندي وقت لا يعني ايش وقت الأب؟ كيف تريد؟ نقول الزوج مع وجود الشروط لو نصف دون وجود الفرائض الأب. طيب والشقيقة أيضا بقى نصف لأنها جدار يفوق قدر الزوج الأب والأخت الأب هتاخد الصوت التكميل المسألة على حول الأفعال. المسألة جماعة عندي أفضل مسألة الأول اثنين الثان وأفضل مسألة الثاني سبعة يبقى إذا المسألة جماعة 14. هذه مسألة الجماعة 14 على اثنين يبقى سبعة وهنا 14 سبعة على اثنين اثنين اثنين أي قرية هنا سبعة ستة ستة اثنين. طيب الزوج يتأثر ولا ما بيتأثر؟ يتأثر لأنه في ايش؟ أنا في الأقل الأقل كم؟ ستة. بالنسبة للشقيقة سبعة ها سبعة وكيف؟ ستة. يبقى نعطيها ايه؟ طب اعطيني بقى المفروض. يبقى المفروض مين؟ ثالث؟ طيب شيء المسألة الثالثة. الأول ده التقريب عشان تعرف الله عن أم أمرأة وله أخ أو أخ ويكون لواحد منهما هذه هتبقى مقابل ثلاث رؤوس، اثنين هو واحد. يبقى اربعه وثلاثه لا يمكن ان تنفصل فنصحح بينهما تباين. ففي التباين نضرب افضل مساله بثلاثه، ثلاثه 18 وصل 18 مش 5 اضرب هنا ثلاثه 3 6 مثلا. يبقى الام هتاخد 3 اخر ام 3 ال 12 هيبقى 8 للذكر و4 ايه للشقيقه. فاهم؟ ده عند الذكورين. طب الطالب امامه قلت يعني هيبقى شقيقه يبقى دي ام شقيقه. جيد. هيبقى الام لها ثلث والاخ الام ثلث وأختين شقيقتين من أعلى. صح ولا لا؟ جيد. أصل المسألة هتكون ست. الأم هتاخد واحد، أخ الأم واحد، أربعة، صح؟ اثنين للأولى واثنين للثانية. تنقسم ولا لا تنقسم؟ تنقسم. يبقى لازم المسألة الجامعة. عندي 18 أصل المسألة دوت، وعندي ست. طيب ولا لا؟ جيد. اصل المساله جزء اللي بينهم مشترك؟ ثلاثة ولا ستة ولا بينهما تداخل؟ بينهما ايه؟ يبقى اصل المساله الجامعة على الاكبر وهو 15. مفهومة؟ 18 على 18 ولا واحد يبقى ده كما هو. انما هنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة. مفهوم؟ طيب واحد تعبوا لهم عندنا ثلاثة وثلاثة ثلاثة غير يبقى تقف نصيبها كام؟ تقف ثلاثة وثلاثة ثلاثة غير يبقى تقف يقف النصيب ايش؟ كام الشقيقة؟ أربعة وإيش؟ أربعة وستة صح؟ مش أربعة وستة؟ أربعة وستة يبقى تاخد أربعة يبقى الموجود 18 10 8 يبقى الموجود يبقى انتهى. هذه الأولى اللي هو الضرب الأول الذي يمكن جار أن ينفتح أمره يبقى لنا الذي لا يوجد أن ينفتح أمره. ثم نتكلم إما عن الضرب أو يعني نمرره مرور الكرام ثم نأخذ قسما للتهجان ونختم المواريد بذلك بفضل الله علينا ورحمته. فإما أن نخرج الدرس لسبت الشرائع أو نأخذ كتاب آخر معه شرحا مع سبت الضرائب. نعم. لا ها؟ في التداخل. التداخل ده معناه إنه ينضم عليه. فهم كيف؟ زي 2 و 4 4 8 4 12 فهم؟ 6 و 18 ينقسم عليه ولا ما ينقسم؟ القضاء ناخد القضاء؟ زي ما كده أدرب أحسن بنا إن شاء الله بسبوع بعد القاضي يعني بعد القضاء بعد القضاء نبدأ القضاء بمبدأ مش باشر.